الى هنا انتهى كلام الرسول رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه واله وسلم في الجنائم. واتماما للفائده نذكر اشهر البدع التي نص عليها اهل العلم رحمهم الله تعالى. وعندما نقول انها من البدع الامور المحدثة التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم تقع في عهد القرون المسجله، فإننا اتبعها الناس بعقولهم ظنا منهم انهم يحسنون الى الموت، ففي الحقيقة هم يسيئون اليه اذ خرجوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تبين من قبل ان الشيطان يخطو بالانسان خطوة نحو مهلكته من حيث لا يشعر. ومن اكبر الاشياء واعظمها التي تقر بها عين الشيطان ان يتبع الانسان في دين الله ما ليس منه، حتى ان جمهور العلماء قدموا البدعه في المكتبه على الكبيره. يعني قال الشيطان بيدخل الى نفس الانسان اولا من زينه الكفر او الشرك، المرحله الثانيه زينه البدعه. قالوا لان البدعه يفعلها الانسان ظنا منه انها حسن، وبالتالي ما يتوب منه، بعكس اللي بيعمل كبيره اللي بيقع في الكبيره اللي بيزني اللي بيسرق اللي بيعطل يعني ايه اللي بيعمل اي حاجه من ده عارف ان هي كبيره ولا لا، وممكن يكون يشتكي منها. انما اللي بيعمل بدعه هي متكلم ان هو عمل حاجه لحد زيه عملها، فبالتالي ما بيتوبش منها، وبالتالي مكتبتها بتكون اشد من مكتبه الايه؟ من مكتبه الكبيره. فهنا قسم الشيخ رحمه الله تعالى البدع الى عده مواسم على حسب ما يقع للميت، فبداها بما يحدث قبل الوفاه. قال اعتقاد بعضهم ان الشياطين ياتون المحتضر على صفه ابويه فوزي يهودي ونصراني حتى يعرضوا عليه كل منة ليضلوه. قال ابن حجر العثمي في الفتاوى نقلا عن السيوطي لم يرد ذلك. فده كان عن امر غيبي، ما ظنش ان حد بيتكلم في المميات ولا غيرها الا بيقول الكلام ده. واحد هو بتاع الاختبار والشيطان بيجيله يقول له نط على اليهودي نط على النصراني يكون دايما صوره ابوه او امه، وطبعا ابوه وامه اشفق الناس عليه. طبعا هذا كلام غيبي ما حدش شاف شيطان ولا حد سمع شيطان، عرفناه منين؟ ان لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم فلا سبيل الى معرفته، فبالتالي لا يجوز التحدث به. بدعة التي تقع قبل الوفاه، قال وضع المصحف عند راس المحتضر، قراءه سوره ياسين على المحتضر، وكما جعلها من البدع لان الحديث المروي في ذلك اقرا ياسين على مساق حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد الوفاه فمن البدع التي تقع في هذا الموطن قراءه القران عند الميت حتى يباشر بغسله، ادخال القطن في بذره وحلقه وانفه، المساله متعلقه بالغسل. لا يوضع القطن في موطن من هذه المواطن الا للحاجه، مش كل ميت تحط له قطن في هذه المواطن. لما تحط لمين؟ من الميت الذي يحتاج الى ذلك. افرض ان هو مثلا ميت باستفراغ البطن، انت سمعت بعد ما غسلته ونضفته ان ممكن يخرج حاجه ثانيه من بطنه، او كان عنده مثلا مزيت ممكن يخرج حاجه من بقه او انفه، دم ايه؟ تضع له القطن فقط، انما مش كل ميت تضع له الايه؟ القطن، وانما يكون على حسب الحاجه فقط. يعني القدر 1000 عين من قبل بعض من كانوا يتولون غسل الميت كان وحش بدر الميت من الداخل بالقطن. طبعا هذه المسألة يعني من العبث بالميت التي لا تجوز بحل الأحوال، وهو آثم في هذا الصنيع حتى لو كان جاهلا. فالأصل أن الجاهل ما يباشرش إلا ما كان يحسن من عمل. إعفاء بعضهم لحيته إذنا على الميت، طبعا بحجة الإيه؟ الإحداد أي نحو، بمرة أو بمناسبة لا يجوز أن تحد المرأة على احد اكثر من 3 ايام الا المرأة على زوجها كان 4 اشهر و10. اما اذا كانت ام او اخت او خالة

يبقى هنا الاربع ركعات صارت اثنتين فقط، يبقى ده خسر عدد في حالة السفر الذي لا خوف معه، وقصر الاركان وحدها اذا كان خوف لا سفر معه. يعني مثلا من اركان الصلاة خاصة فيما يتعلق بصلاة الجماعة متابعة الامام والتتابع بين اركان الفريضة، يعني لا يفصل بين الركن والركن الاخر الا بما هو مشروع في هذا الركن، لكن يقف مجموعا ينتظرون الامام حتى يفرغ من الصلاة ومجموعة اخرى، هذا ليس بمعهود في الصلوات الاخرى ولكن في صلاة الفريضة فقط. وقصر الاركان وحدها اذا كان خوف لا سفر معه، وهذا كان من هديه صلى الله عليه واله وسلم. عندنا ثلاث اقسام: قصر الاركان والعدد اذا كان سفر معه خوف، قصر العدد فقط اذا كان سفر بلا خوف، قصر الاركان اذا كان خوف بلا سفر. وهيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله. قال: وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف، أي إذا اجتمع الضرب في الأرض والخوف يبقى في قصر أركان وقصر عدد. قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، ركزوا معايا عشان هقيم ثلاثة أربعة ومذكروها عملي، يعني هقولها وبعد كده هنسافر الثلاثة أربعة يقولوا مكتوب، لأن النظري ممكن ما يثبتش الذهن كثيرين. قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين كلهم خلفه ويكبروا ويكبرون جميعا، ثم يركعوا فيركعون جميعا، ثم يركع ويركعون جميعا معه، ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة، ويقوم الصف المؤخر يواجه العدو، فإذا فرغ من الركعة الأولى ونهض إلى الثانية سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين، ثم قام فتقدموا الى مكان الصف الاول وتأخر الصف الاول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الاول للطائفتين وليدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين في الركعة الثانية كما ادرك الاول الصف الاول معه السجدتين في الاولى، فتستوي الطائفتان فيما ادركوا معه وفيما قضوا لانفسهم، وذلك غاية العدل، فاذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا اول مرة، فاذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ولحقوه في التشهد فيسلم بهم جميعا. وهذه هي الصفة التي جاءت في القرآن الكريم، ومن ثم كان لزاما على كل مسلم ان يعرفها، لان على الاقل معلومة من دين الاسلام، او هكذا يجب ان تكون معلومة من دين الاسلام بالضرورة، لان موارد في القرآن بهذا النص. اعدا كمي طيب. هذه الصفة خاصة بحالة من حالات الخوف، وهي مواجهة العدو للمسلمين، يكون العدو بين المسلمين وبين القبل، يعني هكذا في هذا الاتجاه نحن. صفتها ان يقوم الامام فيقف الناس خلفه جميعا، وهذه في الحقيقة ان دلت على شيء فإنما تدل من باب قياس الأولى على وجود صلاة الجماعة، لأن إذا كان في مثل هذه الحالة من الرياض من خوف وفزع لم يرد الله تبارك وتعالى أن يفتح المجال أمام الناس ليصلوا فرادى أو ليصلوا بإمامين مثلا، يعني ممكن كان يصلي طائفه مع النبي صلى الله عليه وسلم والطائفه الثانيه وقت الانحراف دون ان تدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع الامام الاول بالمره. وبعد ما ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم والطائفه اللي معاه تيجي طائفه ثانيه بامام اخر ويصلي صلاه جمعه ثانيه. والطائفه الاولى تعمل ايه؟ تبيت فيها فائدتين. الفائده الاولى دليل لمن قال بوجود صلاه الجماعه. الفائده الثانيه افضليه الجماعه الراكبه على سائر الجماعات. الجماعه الراكبه هي ايه؟ الجماعه مش الاولى برضه، لان ممكن الجماعه يكونوا مستعجلين في محطه قطار ولا غيره ويقوموا مقدمين واحد منهم مصلين قبل الجماعه الاولى. ممكن ولا لا؟ فالجماعه الراكبه هي الجماعه المرتبطه بالامام الراكب. يعني مثلا اقول هنا شيخ محمد عوض هو اللي بيصلي امام يبقى هو دي جماعته. ولكن الجماعة لو تقدم انسان وصلى الجماعة قبل جماعة تبقى دونك الجماعة الراكبة. ولكن الجماعة الراكبة هي الجماعة التي تنتظم وراء الامام الراكب. هو الجماعة الراكبة. يبقى هنا بنقول من خلال الفكرة الاولى لصلاة الفوق بنستفيد من فائدتين دول. الفائدة الاولى دليل لمن قال بوجود صلاة الجماعة لان الله عز وجل لم يرخص لهم في تركها رغم العذر الذي يمكن ان يعتبر به بالتخلف عن صلاة الجماعة. الامر الثاني افضلية صلاة الجماعة الراكبة على سائر الجماعات. وان كنا لا ننكر ان ثواب الجماعة افضل من صلاة الفرد. صلاة كانت الاولى او الثانية او العشرة المهم انها تبقى صلاة ايه؟ جماعة. المهم انها تبقى صلاة جماعة. ماشي؟ طيب الصفة ايه الصفة الاولى؟